أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بالكتاب إن ذلك على الله يسير. إلهنا الله سبحانه يذكر الله عباده في بعض آياته ونعمه. من آياته إرسال الرياح وإثارة السحاب وسوق السحاب إلى بلد ميت وإنزال الماء، كل هذه آيات دالة على قدرته وحكمته ورحمته. والله الذي أرسل الرياح، الله هو الذي يرسلها بأمر، كما قال الله في ريح عاد يدمر كل شيء بأمر ربه. الرياح مرسلة الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. والرياح أنواع، منها ما يثير السحاب يثير السحاب بين السماء والأرض، هبت الرياح سبحان الله تغير الجو ويتفجر ثم يتكسك ثم يتكون من السحاب. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركام بعض فوقه تثير سحابا. والله الذي أرسل الرياح تثير سحابا سقناه إلى بلد ميت يسوقه الله أيضا بالريح، ريح أخرى تسوق السحاب، سحاب الرياح تثير. من يستجيب له ويطيع يدعوه إلى عذاب السعير إلى عذاب جهنم. ثم يذكر سبحانه وتعالى أن الناس فريقان، أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. أولياء الشيطان هم الكفار وأولياء الرحمن هم المؤمنون الذين كفروا لهم عذاب شديد، هؤلاء أولياء الشيطان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هؤلاء أولياء الرحمن. ثم يذكر تعالى بالتباين بين الفريقين، هل يستوي من زين له سوء عمله ورآه حسنه ومن هدي إلى الحق ومحجب بالحق من قياد الحق، أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنه، يعني كمن آمن وعمل صالحا واجتنب ما حرم الله لا يستوي، أفمن زين له سوء عمله، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأمر الهدى والإضلال إلى الله. في هذا تسلية للنبي، يقول الأمر لله ليس إليك يا محمد، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الرسول يحزن ويأسى إذا لم يستجب له الكفار، إذا دعاهم ولم يستجب يأسى ويحزن، يحزن لهم يأسى عليهم. والله يقول لا تحزن ولا تتحسر، لا تذل نفسك، وهذا كثير في القرآن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكون، لعلك باقع نفسك ألا يكون مسلمين. وهنا يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تتحسر على عليهم لعدم إيمانهم، إن الله عليم بما يصنعون، الله عليم بحالهم ومآلهم، عليم بما يعملون. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الآيات، يقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء عن الأعمال حق أي لا شك فيه ولا مرية ولا تردد، فدلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية، إذا كان وعده حق فتهيأوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة. وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، ولا يقطعكم عن ذلك قاطع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفسية، فتلهيكم عما خلقتم له، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان، وهو لكم عدو في الحقيقة، فاتخذوه عدوا أي لتكن منكم عداوة ولا بال، ولا تهملوا محاربته كل وقت، فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، وهو دائما لكم بالمرصاد، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا غايته ومقصوده ممن تبعه، أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين، وذكر جزاء كل منهما، فقال الذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم، شديد في ذاته ووصفه، وأنهم خالدون فيها أبدا. والذين آمنوا بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان في جوارحهم الأعمال الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم الشر والمكروه، وأجر كبير يحصل به المطلوب. قال الله تعالى: فمن زين له سوء عمله الآية. يقول تعالى: فمن زين له سوء عمله القبيح، زينه له الشيطان وحسنه في عينه فراه حسنا، أي كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم، أي كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم. فهل يستوي هذا وهذا؟ فالأول عمل السيء، فالأول عمل السيء ورأى الحق باطلا والباطل حقا، والثاني عمل الحسن ورأى الحق حقا والباطل باطلا. ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم، أي على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم، أي على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق حسرات، فليس عليك إلا البلاغ وليس عليك من هداهم شيء، والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم، إن الله عليم بما يصنعون. قال أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة العالمين. لا إله إلا الله. فينظر نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة وإمهال، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم السالفة كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض من الأبنية الحصينة والغراس العنيقة والزروع الكثيرة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم أمر الله، فلم تغن عنهم قوتهم ولا افتدوا بأموالهم ولا تحصنوا بحصونهم. ثم ذكر جرمهم الكبير، فقال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات من الكتب الإلهية والخوارق العظيمة والعلم النافع المبين للهدى من الضلال والحق من الباطل، فرحوا بما عندهم من العلم المناقض لدين الرسل، ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقا. وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير من آيات القرآن ونقصت قدره في القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله. هذا كلام الشيخ متوجه إلى ما وقعت فيه كثير من الفرق الإسلامية من تعظيم يعني العقل وتقديمه على النصوص، ما أنتج لهم يعني القول بأن دلائل العقل قطعية ودلائل النقل السمع والآيات ظنية. إذا فإذا تعارض عندهم العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنها تقديم أدلة العقل لأنها قطعية. فأوجب لهم هذا يعني الاغترار بعلومهم وفلسفاتهم ونظرياتهم الاغترار والتعظيم تلك العلوم والإعراض عن أدلة الشرع التي هي الطريق لمعرفة الله ومعرفة ما يقرب إليه ومعرفة المآل التي يؤول إليها أمر المكلفين وهو الجزاء الذي ينتظر الناس في اليوم المشهود الموعود. نعم. أحسن الله إليك. وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة. فالله المستعان وحاق بهم أي نزل بهم. هذا في كثير من المنتسبين للإسلام. أما الكفار فليست المسألة مسألة معارضة وتقديم. لا، مكذبون لرسول الله، هذه الأمم القائمة التي لها دول ولها قوى ولها هؤلاء مكذبون لرسول الله، بل مكذبون بالله وبوجوده وبقدرته، فهم في غاية من الكفر والجهل والضلال، فلا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ما يؤمنون إلا بتلك الأسباب المادية التي مكن لهم فيها وتمكنوا بها إلى كثير من يعني مقاصدهم في هذه الحياة، فهم في هذه الدنيا الآن في غرور وفي استدراج من الله تعالى. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين قد يعني أعجبوا بهم وصاروا يقتفون آثارهم في أعمالهم وفي عوائدهم وفي سلوكهم وفي علومهم. فمنهم من وافقهم وفي الكفر بالله ورسله، ومنهم من يعني تابعهم في أمور تؤول إلى نقص إيمان أولئك المسلمين، نقص إيمانهم ووقوعهم في انحرافات عن الصراط المستقيم الذي يجب عليهم أن يستقيموا عليه وأن يسيروا كما أمرهم الله. لا بد من التفكر في هذا الواقع الأليم، واقع أليم يا إخوان، حال المسلمين وحال الكافرين. الكافرون في طغيان وفي استكبار وفي ظلم وفي تسلط، والمسلمون كثير منهم في جهل في إعجاب بأولئك الكفار. فمحنة المسلمين بالتشبه، محنة المسلمين بالتشبه بالكفار عظيمة. فمعظم الشرور التي ابتلي بها المسلمون وفشت في مجتمعاتهم راجعة إلى التشبه بالكفار وطاعة الكفار. نعم. صلى الله عليه. ما كانوا به يستهزئون من العذاب، فلما رأوا بأسنا أي عذابنا أقروا حيث لا ينفعهم الإقرار، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين من الأصنام والأوثان، وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي في تلك الحال، وهذه سنة الله وعادته التي قد خلت في عباده، أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا كان إيمانهم غير صحيحا ولا منجيا لهم من العذاب، وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليه وإيمان مشاهدة، وإنما الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب، وذلك قبل وجود قرائن العذاب، وخسر هنالك أي وقت الإهلاك وإذاقة البأس الكافرون دينهم ودنياهم وأخراهم، ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار، بل لا بد من خسران يشفي في العذاب الشديد. إيش؟ بل لا بد من خسران. كذا خسران. خسران إيش يعني؟ يشفي. في العذاب الشديد. والخلود. يفري يمكن. يفضي نعم صغير يفضي في العذاب الشديد والخلود فيه دائما أبدا. تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا، فله الشكر والثناء. حسبنا الله يسقي إذا نفع يسقي لابد من خسران يسقي يسقي صح فالقاعدة نسمع يسقي صح نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الفاجر الكافر إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا أحد اليهود المستكبرين الطاغين المتعالين، فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، وهو المحمود الحميد بمعنى المحمود، الحميد بمعنى المحمود، فهو المحمود لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لما له من الأفعال الحكيمة، فأسماؤه كلها حسنى، صفاته كلها صفات كمال يستحق عليها الحمد، وأفعاله كلها قائمة على الحكمة، وهو الحكيم. ثم قال تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا لا يحمل أحد وزر غيره ولا يعاقب بذنب غيره، كل يجزى بعمله، إن خير فخير وإن شر ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء. يوم القيامة إذا دعت نفس إلى ما إلى حملها الثقيل تدعو من يحمله عنها أو يعينه عليها. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، فلا أحد يحمل عن أحد وزره ولا يفتيه ولا يجزيه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان أبا أو أخا أو أما. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، توفى كل نفس ما عملت وهم لا يعلمون. ثم قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالندارة، الذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين ينتفعون بالتذكير وبالإنذار. إنما تنذر يعني ما تنذر، الإنذار البجدي النافع، إلا الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. يخشون ربهم بالغيب فيفعلون ما أمرهم الله به ويتركون ما نهاهم الله عنه، وخص الصلاة لعظم شأنها. وأقاموا الصلاة ثم قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى منه. من تزكى بالإيمان والعمل الصالح فذلك راجع إلى نفسه، ما نفع ذلك لنفسه لا إلى الله. فالله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، يعني إليه المنتهى. فالخلق صائرون إليه في يوم المعاد، فينبئهم بما عملوا ويجزيهم بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وإلى الله المصير، لا إلى غيره سبحانه وتعالى. فإليه تصير الأمور كلها، إليه المنتهى، تنتهي الأمور كلها إليه، لأنه المدبر للخلق كلهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الآيات. يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء. ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأجل. لا يجدي عليهم شيئا ولا يصلون به إلى شيء، بل الله يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الناس، ومكر أولئك هو يبور. ثم ذكر نوعا آخر من الآيات ومن الدليل على البعث أيضا, وهو خلق الإنسان. والله خلقكم من تراب, هذا هو الإنسان الأول آدم, خلقه الله من طين من تراب, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, قال هنا ثم من نطفة, يعني النسل نسل آدم تخلقه الله من نطفة. خلقكم من تراب على بدء الخليقة, بدء الإنسان, ثم من نطفة, ثم جعلكم أزواجا, يعني أصنافا, ذكر وأنثى. والله خلق من تراب ثم جعلكم أزواجا, وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله علمه تعالى محيط بهذا الوجود بأسره دقيقه وجليله, ومن ذلك أنه يعلم ما تحمل به الإناث من الأجنة. ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يمكن أن يقال إن هذا عام في الإناث من الآدميات ومن الحيوانات, لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. وأول ذلك ما يحمل من الإناث الآدميات, وما يعمر من معمر, يعمر عمر لأن يطول عمره أو يطول عمره, عمر من معمر, ولا ينقص من عمره إلا في القلب في كتاب وهو في علم الله. كتاب الله شامل لكل هذا الوجود, ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. قد يخطر ببال أحد إن هذا شيء, كيف يكون هذا الإحصاء, هذا الإحصاء, هذا العلم لهذه الأمور الخفية؟ على الله, إن ذلك على الله يسير, ويسير ذلك. وذكر مبدأ خلق الإنسان وخلق الإنسان, هذا هو من أدلة البعث. ومن أدلة البعث التي تذكر في القرآن مرات وكرات, إحياء الأرض للمطر, الله يذكره ويقول كذلك يحيي الموت, كذلك يحيي الله الموت, وكذلك ذكر المبدأ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج, ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى الله الذي أرسل الرياح الآية, يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسعة جوده وأنه الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت أنزل الله عليها فحينا به الأرض بعد موتها فحيت البلاد والعباد وارتزقت الحيوانات وارتعدت في تلك الخيرات ورتعت في تلك الخيرات. كذلك الذي يحيي الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلا فيسوق إليهم مطارا كما ساقه إلى الأرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح من القبور ويكون النشور فيأتون للقيام بين يدي الله. يا إله إلا الله، يا له من أمر عظيم، أمر عظيم ما خيل العقول. لا إله إلا الله. ومن العجب أن الإنسان المؤمن يؤمن بهذا، ولكنه لا يقدر قدره ولا يقوم بما يجب من الاستعداد لذلك اليوم العظيم. نعم. فيأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الآية: أيا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، إن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وقد ذكرها بقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى، والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يريد الليل في النهار ويريد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يذكر تعالى في هذه الآيات بعض الآيات الأولى، الآيات يعني القرآن، يذكر فيها بعض الآيات الكونية، ويذكر من آيات هذا التضاد بين أو التنويع بين المخلوقات. سبحان الله العظيم، الله تعالى خلق الأضداد إذا. ومن ذلك أنه خلق البحرين العذب والمالح، فهما ضدان. العلم سائغ شرافه الذي مر بي يحصل به الارضاء، وهذا ملح شديد الملوحة، فهما بحران لا يستوي، فهما ضدان. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ الكرام، وهذا ملح دجاج. ومن كل تأكلون من قليل، تستخرجون حلية تلبسونها، وهذا فقر. يقول أهل العلم فقر ذاتي، يعني لازم لازم لطبيعة المخلوق، فالمخلوق مفتقر إلى خالقه، والله هو الغني الحميد، غني عن عباده من جميع الوجوه، غني عن عباده. وما خلقت الجن إلا ليعبدون إن الله هو الرزاق ذو القوة. لا إله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. سبحان الله، والله هو الغني، وقال هذه الحال فيها انواع المخلوقات، فيها الحيتان التي فيها اللحم الطريف تاكلونه، ومن كل تاكلون لحما طريا، الله ذكر يعني هذا التضاد بين البحرين، وذكر مشتمل عليه من النعم للعباد من مأكول أو ملبوس. فاللحم مأكول تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسون، حلية الجواهر الدر البحر، وسخر أيضا البحر لتجري فيه الفلك لأمره، وترى الفلك فيه مواقف، ترى الفلك في البحر مواقف، جمع ماخر أو ماخرة، فالسفينة تمخر البحر تشقه، الذي يشاهد مجرى السفينة يرى أنها تشق عباب البحر، ولهذا يجعلون مقدم السفينة مدبر دقيق، فهي تخلف وراءها يعني فراغ كأنه سوق، مع سرعة جريانها ما يلتئم الماء بسرعة، لا يبقى يشاهد فراغ وهو مجرى تمخر البحر ناخر فعله محر تمخر البحر تفقه سبحان الله وترى الفلك فيه الماء لتبتغوا من فضله بالتجارة وسيلة السفر على البحر في دلالة على جواز ركوب البحر إلا في حال هيجان الأساسية اضطراب وهيجان رياح عاصفة ينتظر لكن قد يطرأ هذا في بعد التعمق في البحر لتبدأ من فضل بوسيلة الإشخاص والتجارة طلب الربح والكسب تبدأ من فضل ولعلكم تشكرون للغاية هذه الحكمة المطلوبة من العباد فيما أنعم الله به عليه من أنواع النعم التي عددها الماء الزلال اللحم الطري الحلي المراكب البحرية ولعلكم تشكرون ومن الأضداد الليل والنهار خلق الليل والنهار وهما ضدان إذا جاء الليل ذهب النهار يولد الليل في النهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن الأمة إلا خلا فيها نذير فإن كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نذير ولم تذكر علم من ذلك أن من الناس أن تزكى نفسك بالإيمان والعمل الصالح تطهر من سيئات الأعمال ومساوئ الأخلاق ومنهم من ليس كذلك أفلح من يخشاها وقد خاب من يخشاها لما ذكر الله الفريقين العمل تزكى ربي القلب لما ذكر الله الفريقين ضرب المثل لهما بهذه الفضائل فهما ضدان المؤمن والكافر المتزكي وغير المتزكي كما قال الله تعالى في المشركين وغير المشركين الذي لا يكون لا يكون النفوس والتوحيد والايمان والعمل الصالح ضرب المثل لهما بهذه الافضل الأعمى والبصير كما قال تعالى في آية أخرى مثل الفريقين كالأعمى والبصير مثل الفريقين كالأعمى والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم هذا مثل سيء مثل الكافر كالأعمى والأصم والبصير والسميع أما هنا فلك الإحسان بتقاتل وما يسوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ضده لا يسمع ولا الظل ولا الحروب. شوف في عز الصيف أين الظل من الشمس المطلقة ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كان يمثل بالميت والمؤمن بالحي وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء يسمع من يشاء فيهديه إن الله يسمع فيك. وما أنت أيها الرسول وما أنت بمسمع من في القبور والمقصود أنك لا تسمع الذين يعني خذلهم الله ولم يوفقهم ولم يشرح صدورهم لقبول الحق. أنت يا محمد لا تستطيع أن تفعل يشبه قوله تعالى إنك لا تهدي لا تهدي سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنك لا تسمع ولا تسمع الصم قال هنا إن الله يسمع من يشاء ومن عليه بالهداية بالفهم وقبول الحق وما أنت بمسلم إن أنت إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إليه هداية الخلق إنما عليه النذارة إنما أنت نذير. تنذر العباد عذاب الله إن هو إلا نذير لكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذابكم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين إن أنت إلا نذير وإن من أمة إلا خلت إن وإن من أمة إن هذه نافية المعنى وما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم أرسلنا رسولنا تترى تباعا نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وبينهما من لا يعلمه إلا الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. سنة جارية بينهما يتعاقبان يولد الليل في النهار هذا بهذا الولود ولود الليل في النهار ينتج عنه طول الليل طول الليل وقصر النهار كما في أيامنا هذه النهار، ويولد النهار في الليل كذلك بالعكس، ولود النهار في الليل ينتج عنه طول النهار وقصر الليل ودواليه ودواليه، يولد الليل النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، الشمس والقمر سخرهم الله، وسخر الليل والنهار دائمين كما قال تعالى دائبين لا يتوقف، هذه الحركة الفلكية لا تتوقف إلا إذا جاء الأجل، كل يجري سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل إذا جاء الأجل. تغير هذا النظام وتغير الشمس، الشمس كورت حتى في القمر انتزر، كل يجري فالليل والنهار والقمر آيات ونعم، آيات كونية ونعم على العباد. إذن هذه الآيات فيها عرض لنعم، لأنواع من نعم الله وأنواع من آيات الله الكونية. ذلكم الله ربكم، هذا فعله سبحانه وتدبيره، ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك كله، ملك السماوات والأرض، له السماوات، له السماوات والأرض ومن فيهن، هي ملك خلقه وهو المدبر لها كيف شاء وبما شاء، ذلكم الله ربكم له الملك. والخطاب هنا للمشركين لأنه قال بعدها والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، ما يملكون شيئا أو تطمير، قال المفسرون إن القشر اللي على النواة، النواة عليها قشرة رقيقة، إلى كثرة الشمس النواة تجدون فوق قشرة رقيقة هي التطمير، والخيط اللي في الشط هو الفتيل ولا يعلمون فتيلا، والفطيرة التي في ظهر النواة هي النخيل، فالله تعالى يعني ضرب المثل بهذه الثلاث بالفتيل والنخيل والفطيرة ولا يظلمون نخيرا، ما يملكون من تطمير. آلهة المشركين لا تملك، ويدعو الذين زعمتم من دونه، ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يتبرؤون منكم يكفرون بشرككم ولا ينبئكم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه الآيات، هذا إخبار عن قدرته تعالى وحكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، أنه جعل البحرين بمصالح العالم الأرض كلهم، وأنه لم يسوي بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها ينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات، ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ. ولهذا قال: ومن كل من البحر المالح والعذب تأكلون لحما طريا، فهو السمك المتيسر صيده في البحر، فتستخرجون حلية تلبسونها من لؤلؤ ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة للعباد. ومن المصالح أيضا والمنافع في البحر سخره الله تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب، فتراها تمخر البحر وتشقه، فتسلك من أقليم إلى أقليم آخر، ومن محل إلى محل، فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم، فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير. ولهذا قال: لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن ذلك أيضا إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل، يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما ذهب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر، ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم، وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيه ما من إنضاج الثمار. قياس عظيمة عظيمة عظيمة لمن يتفكر فيها في نظامها وفي حكمة وجودها وجعلها على هذا النظام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ينبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى أنواع من الآيات الكونية من المخلوقات المشاهدة. ألم ترى أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء أو ألم ترى يعني برؤية البصر، لأن هذا كله مشاهد. إن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، كما قال تعالى الذي جعل شوائد هذا المال في القرآن الكريم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هنا يقول آيات أخرى كثيرة فيها تفصيل، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسلمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أخذنا به ثمرات مختلف الألوان. الله تدبر وتفكر يعني في هذا معنى هذه الآيات، الامتنان من الله بهذه النعم، هذه النعم ولفت أنظار العباد ليتدبروها ويتفكروا فيها. ثمرات مختلفة ألوانها، أحمر وأصفر وغير ذلك وبين ذلك، إشكال. تدبر إذا أتيت بستان، بل إذا وضعت بين يديك هذه الفواكه التي جاءت من أرض بعيدة، انظر إليها تجدها لك أنت تزداد هذه الألوان مختلفة الألوان، فيها جمال، فيها جمال يشوق إلى تناول هذه الثمار. أنهم قد نسوا القصة والحادثة، جميل. وسار بأهله قاصدا مصر، آنس أي أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا الآية، وكان قد أصابهم البرد وتاهوا في الطريق، وتاهوا الطريق. قال الله ما يلزم انهم تاهوا، استبل منهم يعني انه راح يتقصى الطريق زيادة في التثبت وزيادة يعني اللي سائر في طريق حتى لو لم يكن له فيه يسأل عن الطريق خشية التيهان وخشية. نعم. قال الله تعالى فلما أتاها الآية فأخبره بألوهيته وربوبيته ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الأخرى. فلما أتاها نودي من شاطئ وجهه. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كما صرح به في الآية الأخرى، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأن ألقي عصاك فألقاها فألقاها لما رآها تهتز تسعى سعيا شديدا ولها صورة مهيلة كأنها جان، ذكر الحيات العظيم العظيمة. يعني الشيخ يفسر الجان بأنه ذكر الحيات، الذكر لا يعني ليس بأنثى الذكر يكون أشد وأخبث. الجان ذكر الحياة. نعم. ولا مدبرا ولم يعقب. ولا مدبرا ولم يعقب أن يرجع لاستيلاء الروع على قلبه. فقال الله له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهذا أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف. إن قوله أقبل يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال، ولكن قد يكون إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف. فقال ولا تخف أمر له بشيئين: إقباله ولا يكون في قلبه خوف، ولكن يبقى احتمال هو أنه قد يقبل وهو غير خائف، ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه. فقال إنك من الآمنين، فحينئذ دفع المحذور من جميع الوجوه. أقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب، بل مطمئنا واثقا بخبر ربه، قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية أراها الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون، فيكون على يقين تام، فيكون أجرى له وأقوى وأصلب. ثم أراه الآية الأخرى فقال أسلك يدك، أي ادخلها في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء، فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى. فسلكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى. واضم إليك جناحك من الرهب، أي ضم جناحك وهو عضدك إلى جنبك ليزول عنك الرهب والخوف. فذلك واضم إليك جناحك. لا نف فذاك أي انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء، برهانان من ربك، أي حجتان قاطعتان من الله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لا يكفيهم مجرد الإنذار فلا يكفيهم مجرد الإنذار وأمر الرسول إياهم، بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت. فقال موسى عليه السلام معتذرا من ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرا له الموانع التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها: رب إني قتلت منهم نفسا. شعر انتهينا إلى قال رب إني قتلت منهم نفسا، متصل بما بعده يقول انتهينا عن قال رب إني قتلت منهم نفسا أخاف أن يقتلون، إلى فيها معاني جليلة وفيها فوائد دائرة. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.